يقول السائل: هل يجوز إيتاء زكاة المال لامرأة زوجها لا ينفق عليها وعلى أولادها يعني كما ينبغي وهي في حاجة؟ إذا كان هذا الزوج له مال ولا ينفق على زوجته النفقة التي تجب عليه، فإنه يجوز لها أن تأخذ من ماله قدر ما تكفي نفسها وتكفي أولادها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت شاكية زوجها وأنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف وولدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ما يكفيك وولدك بالمعروف. فيجوز أن تأخذ من مالك دون علمه لتنفق على النفس على نفسها وأولادها ما في ما هي له بحاجة. أما إن كان لا سبيل إلى ذلك فماله لا يأتي به إلى البيت وهو خارج وحاجتها ظاهرة